إبراهيم ما كنيت عمر رضي الله عنه؟ أبو حفص. ولقبه؟ وأيضا لقب آخر أول من لقي به؟ المحدث، أمير المؤمنين. أمير المؤمنين رضي الله عنه، إذن له لقبان. طيب محمد، ما الفرق بين الكنية واللقب؟ الكنية ما صدر بأب أو أم. تمام. أما اللقب فهو ما احتمل مدحا أو ذم. أحسن، دل أحسن. كان احتمل صار واحد. طيب جميل. طيب متى أسلم عمر يا عبد الرحمن؟ يقول لا، نزل شوي، أو الخامسة. وله قصة عجيبة جدا في التواريخ ذكروها. طيب كم كان قبله حينما أسلم رضي الله عنه؟ أحسنت، لكن سبقهم جميعا إلا بكر الصديق رضي الله عنه. طيب ماذا كان غناؤه في الإسلام؟ ماذا كان غناؤه في الإسلام؟ الغناء يعني القيمة والمنزلة والحدث. أحسنت. وأيضا هذال ما زلنا عزة منذ أسلم عمر، خرجوا صلوا عند الكعبة بالقوة. الله أكبر. طيب قال بعض العلماء فيه ثلاث جمل، في إسلامه وهجرته وتوليه، فتح إسلامه فتحا، هجرته نصرا، وخلافته عدلا. ماذا كانت نهايته؟ كيف كانت وفاته؟ أحسنت. كم بقي بعد الطعنة؟ ثلاثة ليالي. طيب من جعل بعده في الخلافة؟ ابنه عبد الله، صح؟ ولده بين كم؟ بين ستة. تقدر تعدهم؟ من ما ذكرتهم منك أمس؟ ها؟ من وقاص أيضا، أبو عبيدة، صح؟ لا، عبيدة توفي، هم العشر البشر بالجنة، وتخصم منهم بكر الصديق لأنه توفي، وعمر نفسه، وسعيد بن زيد لأنه ابن عمه وتركه، أبو عبيدة لأنه توفي. الباقي ها؟ عبد الرحمن عوف، سعد بن وقاص، خليفتان، خليفتان عثمان وعلي. الباقي ها؟ بقي اثنين، طلحة بن عبيد الله وزبير بن العوام. أحسنت. طيب يكفي. طيب نستمر في الشرح. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، خلاص قريت محمد، اقرا مره ثانيه. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انما الاعمال بالنيات الى اخره. ها؟ لا، المعنى الاجمالي للحديث، المعنى ها اخذناه؟ لا ترى ما اخذناه، ترى اخذناه استطرادا، احنا قلنا النظمه ناخذ عنوان الحديث ثم ترجمه الراوي ثم المعنى الاجمالي ثم التفصيلي ثم الفوائد. طيب معنى الحديث اجمالا: يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن مدار الأعمال إيه أنا قلت استطرادا هذا موضعها المفروض. يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن مدار الأعمال على النيات، وأنه لا يحصل للإنسان من عمله إلا ما نوى. فإن صلحت نيته فاز في الدنيا والآخرة، وإن ساءت نيته فقد يتعرض للعقوبة. ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثالا بالهجرة، وأنها اختلفت بحسب نية المهاجر. فإن كان الحامل له على الهجرة ابتغاء وجه الله، ابتغاء وجه الله واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، أجر على ذلك. طف ذا أجر عليه. وإن كان الحامل له الدنيا فليس له إلا الدنيا، التي قد تحصل وقد لا تحصل. طيب، هذا المعنى الإجمالي للحديث. نرجع الآن لمعنى التفصيلي. قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، لا معنى الكلمات التفصيل. قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، هاتان جملتان هاتان جملتان الأولى فيها الحكم على العامل، حكم على العمل. الأولى فيها الحكم على العمل إنما الأعمال، والثانية فيها الحكم على العامل. فقوله إنما الأعمال بالنيات أي إنما مدار الأعمال على النية. إنما مدار الأعمال على النية. والنية إرادة القلب للعمل تقربا إلى الله. إرادة القلب للعمل تقربا إلى الله أو قصدا لغيره، أو قصدا لغيره. وقوله وإنما لكل امرئ ما نوى، أي أنه لا يحصل له نتيجة لعمله إلا ما نواه. فإن نوى الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، فإن سعيه مشكور، وإن والدنيا فقد يحصلها وقد لا يحصلها. وقوله فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله إلى آخره، ومن كانت هجرته إلى ورسوله إلى آخر الحديث، هذا مثال ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لعمل صورته واحدة، لعمل صورته واحدة، ولكن ثوابه اختلف بحسب النية، ولكن ثوابه اختلف بحسب النية. والهجرة في اللغة، والهجرة في اللغة مأخوذة من الهجر وهو الترك والمقاطعة. والهجرة في اللغة مأخوذة من الهجر وهو الترك والمقاطعة. وأما في الشرع فهي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، فهي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. وقوله فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، من كانت هجرته إلى الله ورسوله يعني من قصد بالهجرة، من قصد بالهجرة امتثال أمر الله، امتثال أمر الله واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. وقوله فهجرته إلى الله ورسوله يعني أنه يؤجر ويثاب على تلك الهجرة، وقوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أي أنه انتقل من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، إن انتقل من بلد الشرك إلى بلد الإسلام طلبا للدنيا، طلبا للدنيا فقط، مثل التجارة أو ليسكن ذلك البلد لأنه أحسن، أو أرخص سكنا، وقوله أو امرأة ينكحها، أو امرأة ينكحها هذا مثال آخر للهجرة لغير الله ورسوله، هذا مثال آخر للهجرة لغير الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وهو أن يهاجر ليتزوج امرأة، كما لو أنها اشترطت بلدها، وهذا البلد هو بلد الإسلام، وهذا البلد هو بلد الإسلام، وقوله فهجرته إلى ما هاجر إليه يعني أن حاصل هجرته الدنيا التي أراد، أو المرأة التي أراد منها الزواج، أو المرأة التي أراد منها الزواج. ولم يذكر قصده، في النتيجة كما ذكر الأول لأمرين: تحقيرا لشأنهما، وبيانا لانحطاط تحقير لشأنهما، إيه هذا الأول، والثاني بيان الانحطاط رتبتهما، بل رتبة بيان الانحطاط رتبة المهاجر. وربما نقول أيضا ثالثا، وربما نقول أيضا ثالثا لأنه قد يحصل له ما هاجر من أجله وقد لا يحصل، لأنه قد يحصل له ما هاجر من أجله وقد لا يحصل. طيب، فوائد الحديث، فوائد الحديث. أولا، أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم، حيث يقول الجملة القصيرة التي تحمل المعاني الكثيرة. ثانيا، أن هذا الحديث حديث عظيم، وقد اعتنى به العلماء، جدا وقد اعتنى به العلماء جدا. حتى قال بعض العلماء إن هذا الحديث نصف الإسلام، وقال بعضهم إنه ثلث الإسلام، وقال بعضهم ينبغي لمن ألف في العلم أن يبدأ بهذا الحديث، ينبغي لمن ألف في العلم أن يبدأ بهذا الحديث. فأما كونه نصف الإسلام، فلأنه ضابط للأعمال الباطنة، فإنه ضابط للأعمال الباطنة. كما أن حديث عائشة رضي الله عنها الآتي بين قوسين من رقم الخامس في الأربعين ضابط للأعمال الظاهرة، ضابط للأعمال الظاهرة. طيب، نقطة من أول السطر. وأما من قال إنه ثلث الإسلام، فلأن الأعمال تكون بالقلب وباللسان والجوارح، بالقلب واللسان والجوارح. وهذا الحديث في أعمال القلب. ومن الفائد أنه ما من عمل إلا تسبقه نية، أنه ما من عمل إلا تسبقه نية. فالمحرك للأعمال هي النيات، فالمحرك للأعمال هي النيات. ولو قيد للإنسان افعل كذا وكذا من غير أن تنويه، افعل كذا وكذا من غير أن تنويه، لم يستطع. حتى قال بعض العلماء لو كلفنا الله عملا بغير نية، لو كلفنا الله عملا بغير نية لكان من تكليفي ما لا يستطاع، لكان من تكليفي ما لا يستطاع. ومن الفوائد الرد على الشيطان، الرد على الشيطان الوسواس الخناس الذي يلقي في قلوب بعض الناس أنه يعمل ولم ينو، الذي ينوي في قلوب بعض الناس، الذي يلقي في قلوب بعض الناس أنه ينوي، أنه يعمل ولم ينوي. ويقاد لهؤلاء أحسن، يقال الواحد من هؤلاء، ويقال الواحد من هؤلاء اطمئن فإن عملك سبقته النية، فإن عملك سبقته النية، فلا تلتفت لوساوس الشيطان، فلا تلتفت لوساوس الشيطان، واردده، واردده، ولا تستجب لوسواسه، فلا تعد صلاة ولا وضوءا ولا غيرها. واعلم أنك إذا جاهدت نفسك في رد الوسواس ابتداء تغلبت عليه، فلا تعطه مجالا ليسيطر عليك، تغلبت عليه، فلا تعطيه مجالا ليسيطر عليك. ماذا؟ تغلبت ابتداء، برد الوسواس ابتداء، ابتداء تغلبت عليه. ف فلا تعطيه مجال ليسيطر عليك، واعلم أن ذمتك بريئة. وأن عملك تام، وأن نيتك صادقة صحيحة. وعملك تام ونيتك صادقة صحيحة. هذه مشكلة، يعني كثير من الناس الآن يعيد ويكبر مرة ثانية، ربما عاد صلاة في البيت قال الله خير أنا أبغى بذمتي، وربما توضأ وعاود يرجع يتوضأ ويستنجي. هذا غلط، هذا غلط. الشيطان إذا رديته في أول أمر سهل عليك، أما إذا أطعته ثم أطعته ثم أطعته ما تركك أبدا، تبقى الإنسان في يتوضأ ويغتسل ويعيد يكرر. نقف هنا، ها اللي تبيش كم الوقت ها؟ طيب نبغى نص ساعة عشان ما نطول، عشان اللي بعدين الله أحيانا وإياكم اللي بعدين يتابع الدرس يأخذ شوية شوي. والله تعالى نقول اللي مستعجل، يعني بعض الناس إيه أنت في حاجة واحدة كم درس، قل أبشر فيه الآن مسجل فيه كل الأربعين في ساعتين، مر عليها تدرسها، فعل هذا فعل هذا. نعم عبد الرحمن ها تفضل. إيه إيه رجل أسلم وما أراد الهجرة، يبقى في البلد بلد الشرك له، عنده تجارة لكن يحب امرأة، في المرأة هذه في بلد الإسلام، المرأة مكة والمدينة، في مكة والمدينة قالت تزوجي تعال المدينة، ما أنا ما راح لمكة تعال عندي، فاشترت بلدها هو مسلم. هو الآن في بدل الشرك، وقلنا في مكة قبل هجرة قبل الفتح في مكة، وأسلم إسلامه ضعيف، هذا أراد يتزوج امرأة في المدينة، قالت المرأة تعال عندي، انتقل هناك لا للهجرة، يعني هجرة إلى الله ورسوله، وإنما للمرأة ينكحها. وقد ذكروا فيها أن رجل هاجر المرأة اسمها أم قيس، وهذا يعني قد تصح القصة وقد لا تصح، لكن لو قال طيب وش الإشكال واحد يروح يسافر البلد يتزوج فيه امرأة فيه إشكال؟ نقول لا، الإشكال أن ظاهر أمره أنه مهاجر، لو قال جماعة رحت المدينة عشان تزوج قال جزاك الله خير ما الحمد لله الزواج طيب ذا، لكن يبقى تقصيره في أنه ما هاجر له رسوله، لكن إن أظهر أن هاجر له رسوله هنا يؤذر. نعم شيخ حسن الله يك. عبد الرحمن الشرافي يقول ذكرت أن الهجرة من بلد الشرك وليس الكفر، فهل هناك فرق؟ يعني تأتي مسألة، هل الشرك هو الكفر أم لا؟ قال عن بينهما عموم وخصوص، فكل مشرك كافر لا عكس، الكافر قد يكون جاحد ما يعبد أحدا ملحدا، أما المشرك فيعبد ولا يعبد منها غيره. فالمراد بلاد غير الهجرة إلى بلاد غير من بلد غير إسلامي إلى إسلامي. بارك الله فيك. أصبر خالد بن ناصر أقر سؤال، ولا ما طلع عندك؟ ما طلع ها؟ موجود. أحسن الله إليك، إذا كانت الهجرة من بلد معاص إلى بلد آخر، هذه هجرة مستحبة لا واجبة، كان يهاجر إلى بلد فيه علم وبلد فيه يقتر فيه مثلا الفسوق والمعاصي ظاهرة، هذا مستحبة وليست واجبة. نعم، هذه مما ذكر العلماء في الهجرة. بارك الله فيك.